المبارك عبد الله قال عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن سليمان عبد الله بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المعافري إسماعيل بن يحيى قال حدثنا سهل بن معاذ سهل بن معاذ قال عن أبيه عن أبيه معاذ قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة. حمى مؤمنا من منافق يعني يأكل عرضه يتكلم في عرضه وحمى عرضه من منافق حمى الله كفل الله له ملك يحمي عرضه من النار يوم القيامة يحمي لحمه من النار يوم القيامة. وهذا هو ما يصب إليه المسلمون ويشتغلون له ويعبدون الله له لأجل تحمي عرضك تحمي لحمك الإنسان من جهنم. فلا تحمي نفسك إلا إذا حميت الإنسان حميت عرض أخيك ومن منافق يستطيل به أو يتكلم به أو يسخر به أو يحتقره كنت أنت وذبيت عنه يجعل الله تعالى ملك يوم القيامة تذب عن لحمك ترد جهنم عن لحمك. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. ومن رمى مسلما يريد شينه يريد احتقاره رمى مسلما بكلام يريد شين هذا المسلم أو يريد احتقار هذا المسلم رماه الله في الجسر فوق الجسر يوم القيامة حتى يخرج مما قال. يلا اخرج مما قلت فلان قلت بكذا وفلان قلت بكذا وفلان قلت بكذا أعطنا هات دليل هات بينة على أن هذا الكلام فيهم هات بينة. حبسه الله على جسر جهنم والنار تتلظى نعوذ بالله وتشويه وهو يصيح ما في خلاص انتهى ما في مجيب انت اخرج ما قلت هات لا بينة على أن هذا في كذا وهذا فيها كذا وكذا ولا جالس ولا فأنت باق مكانك هذا حتى يؤذن الله حتى يأذن الله إلى الخلائق تنصرف إلى هنا ولا هنا ثم يطرح في جهنم نعوذ بالله. إنما يبقى الناس في الأرض وهو على جسر جهنم يتلظى تأكل جلده وتحمي لحمه كله وهو يصيح لا مجيب له حتى يقضي الله بين عباده. فإذا قضى الله بين العباد ذهب إلى جهنم طرح في جهنم إن كان بقي له سيئات وإن كان صفاه عذابه على الجسر صفاه وأحرق صار عذابه على الجسر وشي النار له على الجسر كفاه عن ذنوبه خلاص وإلا فإنه يطرح في جهنم أيضا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليل قال حدثني يحيى بن سليم قال إنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأة مسلمة في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا أخذ له الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. قال أبو داود قال يحيى وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد. وقال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة. وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن الصباح الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم واسمه سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سليم قال عن إسماعيل بن بشير قال حدثنا جابر بن عبد الله وأبو قال طلحة. حدثنا جابر وأبو طلحة بن سهل من الأنصار غير أبي طلحة المهاجري رضي الله عنه المشهود له بالجنة. قال الاثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من امرئ يخذل امرأة مسلمة في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يحضر مسلم ينتهك في حرمة مسلم آخر ينتهك في حرمته، يعني ينتقص من كرامته وحرمته وينتهك في عرضه، يؤكل في عرضه يعني لحمه يؤكل وكرامته وحرمته تنتهك ويسكت ويذب عنه. نعم ويخذله لا يسكت عنه. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما نعم. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما، يعني يسمع شخص انه يتكلم فيه شخص ايضا ولكنه يخذله ايضا، هذا الشخص الثالث يخذله هذا الشخص اللي يتكلم فيه وينتهك فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا خذله الله يوم القيامة. يعني الثالث هذا اللي سمع انه يخذل وانه تندك حرمته وانه يؤكل عرضه ثم يسكت ما يذب عنه الا خذله الله يوم القيامة. نعم الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، يعني نصرة نفسه، يريد يحب أن الله ينصره في هذا المكان لكنه لا ينصر، يخذله الله حيث خذل أخاه المسلم وجعله ينتهك عرضه وتنتهك حرمته لأنك سكت. والساكت شيطان، أنا الساكت شيطان ساكت، قال مدل الشيطان نعوذ بالله، شيطانك أسكتك عن نصرة أخيك المسلم. مسلم تنتهك حرمته ويؤكل عرضه ويأكل لحمه وتسكت ما تخذله إلا خذلك الله في موطن، خذلك الله في موطن تحب أن ينصرك الله فيه لكن يخذلك هذا الموطن، يخذلك ربك تعالى وتقدس لأنك قدرت أن تذب عن عرض أخيه وقدرت أن تذب عن كرامة أخيه. وهذا الأشخاص شخص أو شخصين أو ثلاثة يتكلمون في أخيك المسلم وينتهكون حرمته ويضعونه موضع الضعة والاحتقار ومسكنة، يضعونه أنت تسمع ولا تتكلم، إذن فإن الله تعالى وتقدس لا يجعلك في مكان، يخذلك في مكان تحب أن تنصر فيه لكن ما يحصل لأنه فات كل شيء، انتهت الدنيا بما فيها، أنت الآن في الآخرة فربك رايح يخذلك في مكان تحب أن الله ينصرك فيه. وقال عليه الصلاة والسلام وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مقابل الكلام الأول، الأول يعني سكت ولم ينصر أخاه المسلم وأخوه تنتهك حرمته ويؤكل لحمه وهو غائب ولكنه سكت، ما انتصر لأخيه ولا رد عن عرض أخيه ولا رد الكرامة لأخيه، سكت. فالله تعالى وتقدس يعني يخذله في مكان يحب أن ينصر فيه لا ينصر. والمقابل أن رجلا حمى عرض أخيه وحمى حرمته وسمع الناس يتكلمون فيه ثم صار يضاربهم ويقاتلهم عليه حتى ذب عن أخيه المسلم وحتى سكتوا أو تفرقوا على الأقل، لكنه ذب عن عرض أخيه وذب عن كرامة أخيه حتى حمى عرض أخيه وحمى كرامته، أما تفرقوا أو أنه انتصر عليهم بهم إلا نصره الله في مكان يحب أن ينصره الله، ينصره الله في مكان يحب أن ينصره الله، مكان يحب أن ينصره الله تنتصر يومئين. والعكس بالعكس، هناك يخذله الله في مكان يحب أن ينصره الله يخذل، وهنا ينصره الله في المكان الذي يحبه أن ينتصر فيه. نعم. باب من ليست له غيبة. قال رحمه الله حدثنا علي بن نصر قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب قال جاء عرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا بلى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب من تباح من تباح عرضه. ما الكلام فيه وله غايب. ستة أو سبعة يباح أن تتكلم فيهم وله غايب الإنسان: المتظلم والما يريد نصرته بالمعروف، والمرأة تشتكي زوجها لنفقة قصر بها كما فعلت هند. المهم ستة تباح غيبتهم، تباح غيبة وإعلانها أمام الناس، تغتابه وهو غايب وتعلنها أمام الناس، هذه مباحة ما عليك أزر فيها، ما تؤزر ولا عليك إثم فيها. وأما هذا الحديث الذي يأتينا فالظاهر أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود: حدثنا علي بن نصر، علي بن نصر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد، عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا عبد الصمد قال من كتابه، من كتاب عبد الصمد قال عن أبي، عن أبي عبد الصمد بن عبد الوارد، عبد الوارد بن عبد الأعلى قال بن سعيد، عن سعيد، عن سعيد الجريري، عن أبي سعيد الجريري أو عن سعيد الجريري قال حدثنا أبو عبد الله الجشمي، أبو عبد الله الجشمي زياد قال حدثنا عن جندب، عن جندب، جندب بن عبد الله قال عندنا جندب الخير صحابي، وعندنا جندب بن عبد الله صحابي أيضا. والظاهر أن الحديث هنا عن جندب بن عبد الله، لأن جندب الخير متأخر شوي وأحاديثه قليلة، هو الذي يسمونه جندب الخير يسمونه قاتل الساحر. أتى إلى ساحر عند ملك من الملوك أو خليفة من الخلفاء أو أمير من الأمراء ويضحكون، هذا الساحر يمثل يقطع رأس الإنسان ثم يرجع عليه ويمشي على حد صخرة على صدر الإنسان ثم يشيلها ويخلي الجمل الرجاء الشخص يمشي بين قوائم الجمل وهو واقف الجمل، والناس يضحكون ويظنونه صحيح ويتضحكون وهو ساحر. فجاء رضي الله عنه جندب الخير وأبي السيف مسلولا وأثر الساحر هذا من ظهره ثم حذف رأسه، راح الرأس مثل الكورة، قال خلوا يجيب رأسه ركبه، كان صادق خلوا يجيب رأسه ركبه. غضب الأمير والخلق، قال تغضب ولا ترضى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم ساحر حد، قال حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. إذا رأيت ساحر يمثل على الناس ويكمر على الناس ويكمر على عيونهم، يحط شيء على عيونك الإنسان ثم ترى الأشياء غير ما تراها أنت، فاضربه بالسيف لأنه ساحر. من حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال حد الساحر ضربة بالسيف، كلام هذا يسمى جندب الخير، هذا أحاديثه قليلة. أما هذا جندب بن عبد الله فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام في باب من ليست له غيبة لما دخل العربي: اللهم ارحمني. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عربيا أتى وعقل ناقته، ربطها بالحبل بالعقال، ربط يدها اليسرى بالعقال حتى يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أقامت الصلاة يبي يصلي فريضة من الفرائض، يجوز أن تكون الظهر أو العصر جائز هذا. فأتى الأعرابي وعقل الناقة ودخل يصلي مع الناس، لما انتهى من الصلاة صلى الوقت كله ثم خرج. لما انتهى من الصلاة وانصرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة سمعه ويقول، لأن باب المسجد قريب، قريب 3 أمتار، المسجد كله 3 أمتار والناقة من وراء الباب ويسمع ما قال. فقال الأعرابي: اللهم اغفر لي أو اغفر لي ومحمد، ولا تغفر معنا أحد، مرة واحد بس أنا وياه فقط والباقي ما لي شغل بهم، اللهم اغفر لي ولي محمد ولا تغفر، أو قال أكرمني أنا ومحمد ولا تكرمنا، ارحمني ومحمد، اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد، أو قال اغفر لي في بعض الروايات، اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد معنا، أو كذا في أشياء. فقال الرسول عليه، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: اشترون ترون أي هو البعير، هو ولا البعير أيهم أعلم، أيهم هو أحسن ولا البعير أحسن، الناقة والرجل واحد، هذا معناه. والرجل مجزي ما يسمع، الرجل راح خلاص وتعتبر غيبة، لكن الظاهر أن هذه للرسول خاصة عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما أطلع على قلب الشخص، أما نحن فلا ندري وش بقلوب الناس، حتى لو قال ما قال، لكن نقول أنه هو بعيره سواء في الضلال أو في الجهل، ما تقدر تقول هذا سواء، حتى لو تكلم بما تكلم ما نحكم على قلبه، ربما يكون أحسن منا ويحكم أكثر. إنما إذا رأيت شيئا تكلم به الشخص يقول هذا لا شك أنه ما يعرف شيء، هذا الكلام اللي نطق به هذا الشخص ما يعرف حاجة، ما يفهم حاجة، لكن نحكم عليه أنه أضل من البعير والبعير أضل منه، ما تقدر تحكم عليه الإنسان لأن قلبه مستور ما شكلنا عن القلوب، لكن تتكلم بما ظهر منه، تقول هذا الشخص ما يفهم حاجة، كلامه هذا معناه أنه ما يفهم حاجة بس، ولا تقول أنه أضل من بعيره أو أجهل من بعيره، لأنك ما تدري الإنسان هو أجهل ولا ما هو أجهل. نعم. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم؟ شك ابن عبيد قال كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. قال باب ما جاء في الرجل يتنازل عما قال به الرجل، يقول فلان حل حتى لو ما يعرفه، من اغتابني فهو حلال، حلال نعم، فأنا متنازل عما قال وأنا مبيحه وأنا محله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد، محمد ابن عبيد ابن عبيد قال حدثنا ابن ثور ابن ثور ابن ثور قال حدثنا معمر معمر بن راشد قال عن قتادة عن قتادة في الدعامة قال قتادة قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم؟ قتادة هو المتكلم يقول أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أو ضيغم؟ إنه إذا ما بات في الليل قال أنا أبحت أو أحللت كل مسلم تكلم بعرضي، كل مسلم تكلم بعرضي، فأنا تنازلت عن ما قال وأنا محله. هذا يقول إن الله غفر له، قتادة يقول إن الله غفر له، وقتادة لم يسند الحديث. قال كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك، إلى قتادة ما أسند الحديث. نعم يعني الكلام من قتادة. من قتادة نعم. كان يقول إذا أصبح اللهم إني قد أحللتني، إنما الحديث المسند الذي مثل هذا ليس كهذا، ما هو الشخص نفسه، إنما هو صحابي من الصحابة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يطلع عليكم هذه الساعة رجل في الجنة، يطلع عليكم رجل في الجنة، فطلع شخص يقول أعرفه، فلما طلع وإذا الرسول تكلم رجل في الجنة، يقول من الغد أيضا قال يطلع عليكم الآن رجل في الجنة، فخرج الرجل اللي خرج أمس، يقول اليوم الثالث كذلك، يقول يطلع عليكم رجل من في الجنة، يقول فطلع هذا الرجل الذي طلع أمس وقبل أمس إلى آخره، يقول فلحقته لما انصرف المجلس، جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام له ساعة أو قليل ثم انصرف، فتبعته إلى بيته، فقلت يا أخي بيني وبين عمر سوء تفاهم، ودي تضيفني يوم أو يومين، الله أهلا بك بن عمر حياك الله أدخل. يقول فدخلت عنده وأنا قصت اختباره باختبره، وش عمله هذا الذي ثلاثة أيام يشهد الرسول له بالجنة هو حي، منها وش العمل اللي يعمله؟ يقول فجلست عنده، لما جاء الليل نام مع مثلي ونمت أنا وياه، لما جاء آخر الليل قام مثل ما يقومون الناس وصلى آخر الليل، لما أصبح الصباح صار مفطر أكلت أنا وياه وشربت أنا وياه. فيقول لي ثلاثة أيام وأنا أختبر الرجل، هذا عمله مثل الناس، لا زيادة ولا نقصان، سبحان الله كيف دخل الجنة؟ يقول فسألت يا أخي اسمح لي أنا بتكلم ولا تزعل ولا تأخذ بنفسك علي، تكلم ابن عمر ماذا تريد؟ قال أنا لا بيني وبين عمر شيء ولا حصل حاجة، ولكني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام طلعت أنت ثلاثة أيام ويقول اطلع عليكم رجل هو في الجنة، فأردت أن أرى عملك وشه اللي دخلك الجنة وأنت حي تمشي، ما هو العمل اللي تعمله؟ رأيتك عملك مثل عمل الناس، ما هي زيادة ولا نقصان؟ فما الذي حصل يا أخي أخبرني؟ قال والله يا أخي والله لا عمل لي ولا أعمل إلا ما أشوف، اللي رأيته ومعي هو عملي كل يوم، هذا عملي ما في زيادة ولا، إلا إني لا أنام إلا قد حللت المسلمين بجميع ما تكلموا بها. خلاص هذه الخسرة اللي حصلت فيها الجنة، إذا أنام ما أنام إلا قلت اللهم من تكلم بي أو كذا وكذا، ولا تجعل قلبي في قلبي حقدا لمسلم، اللهم أني مبيح جميع إخواني المسلمون الذي تكلموا بي والذي شتموني واللي فعلوا سواء مغتاب أو حاضر، الله تعالى فلا أنام إلا وقلبي نظيف طاهر للمسلمين كافة. فبس بهذه المنزلة حصلت ما حصلت، بهذه المنزلة حصلت ما حصلت، لا صلاة ولا صوم إلا أن قلبك طاهر للمسلمين حصلت ما حصلت. نعم. قال رحمه الله، هذا يشهد لكلام قتادة، ولو لم يمثله قتادة ما أسنده إلى النبي، لكن يشهد لكلام قتادة هذا الحديث، ويقال إنه عبد الله بن سلام، يقال إن الذي أضافه عبد الله بن عمر أنه عبد الله بن سلام، ويقال سلمان الفارسي، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم؟ قال رجل في من كان من قبلكم، بمعنى قال عرضي لمن شتمني. قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود وحديث حماد أصح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن عبد الرحمن بن عجلان، عن عبد الرحمن بن عجلان قال أخو محمد بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أرسله باثنين، يقول لك أن تقول معضل ولك أن تقول مرسل، لأن إن كان أنس فأنس أدركه كثير من التابعين وتبع الأتباع أيضا فيكون مرسل فقط، وإن كان معضل فهو اثنين ساقط منه اثنين، لأن عبد الرحمن بن عجلان من الطبقة السادسة فلا يدرك مثلا الصحابة. الشاهد يقول عبد الرحمن بن عجلان مثل ما قال قتادة رضي الله عنهم أجمعين، قال قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عجلان أيعجز أحدكم أن يكون مثل فلان بن فلان من الأولين، يعني من الزمن الأول من أهل الأمم السابقة، كان لا ينام أو كان إذا أصبح تنازل عن كل من تكلم به، أنا مسامح لفلان وأحللت فلان، ومن تكلم بعرضي فهو مباح، ومن تكلم بكذا فأنا محله إلى آخره. أيعجز أحد أن يكون مثل أبي ضمضم؟ الشاهد قتادة عبد الرحمن بن عجلان تتابع على هذا الرجل الذي كان يبيح المسلمين في مرة. نعم. عبد الرحمن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس؟ لا رفعه هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه، لكن مرسل. نعم. أو بينه وبين الرسول اثنين. أنا أتكلم في هذا، حتى لو رفعه ولا ينفع يكون معضل اثنين ساقط. الشاهد الذي مرفوع الأخير، السند الأخير قد يأتينا مرفوعا، ويشهد للمرسلات التي جاءت من قتادة وجاءت من عبد الرحمن بن عجلان، قد يأتي يسنده أو يقويهما. نعم. باب في النهي عن التجسس. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف قال وهذا لفظه، قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. الحديث حديث عبد الرحمن بن عجلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان ممن كان قبلكم. هذا لفظه. نعم. يعني قالوا يعني ما هو مسند إلى الرسول. عبد الرحمن بن عجلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم؟ يعني ابن عجلان رفعه للنبي والكلام. نعم. للنبي عليه السلام. نعم. أيعجز كان من كان قبلكم. نعم. خلاص باب في النهي عن التجسس. خلاص نقرأ الحديث. قال أبو داود رحمه الله حدثنا في النهي عن التجسس. في النهي باب في النهي عن التجسس، يعني لا تجسس على إخوانك الإنسان، فالتجسس حرمه الله في القرآن وحرمه الرسول في سنته. قال حدثنا عيسى بن محمد. عيسى بن محمد قال حدثنا عيسى ومحمد بن عوف. ومحمد بن عون قال حدثنا الفريابي. الفريابي محمد بن يوسف الجعفي قال حدثنا سفيان الثوري. إذا أتاك الفريابي فسفيان الثوري، وإذا أتاك مثلا يحيى القطان فسفيان الثوري إلى آخره. قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا راشد بن سعد قال عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. يقول معاوية إنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. الإنسان إن تتبعت عورة كل شخص وأخذت به بعورة كل شخص أفسدت الناس، لأنك قد تأخذ هذا بجريمته وقد تترك هذا وهو مجرم وقد ويفسد العالم لكن كلمة سمعها معاوية من الرسول عليه الصلاة والسلام نفعته. معاوية صار بأخلاق جميلة جدا، حلم وخلق وجاء كل أعماله وأخلاقه جميلة. أتاه وائل بن حجر مسويين به جريمة نعوذ بالله، ولما أتاه قال تذكر يا وائل بن حجر ما قلت لي؟ قال زلة يا أمير المؤمنين، وضحك وعطاه مال، ضحك في وجهه وعطاه أموال. معاوية سمع كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام فنفعته هذه الكلمة في خلافته كلها، خلافته كلها 20 سنة، يعني من 40 إلى 60 ثم توفي رحمه الله. الشاهد أن كثير من الصحابة يسمع كلمة تنفعه الكلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثير من المؤمنين يسمع كلمة تنفعه هذه الكلمة، يسمع كلمة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل بها تنفعه هذه الكلمة مدة حياته، تجد مثلا على جريمة يتوب منها لأنه سمع تهديد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يسمع كلمة في بر الوالدين فيبر والديه وهو قد عقهم أولا، أو يسمع كلمة في كذا أو يسمع كلمة فيها خير يتبع هذا الخير فيصير من الأبرار من الصالحين الأبرار إلى آخره. كثير من المسلمين ينتفع بما يسمع من الأحاديث أو من القرآن أو من غيرها، ينفعه الله تعالى وتقدس. فمعاوية سمع كلمة نفعه الله بها مدة خلافته رضي الله عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. لأن البشر مخلوق من العناد، ابن آدم غالب مخلوق من العناد، فإذا تجسس الدولة تجسس الحاكم على شعبه ارتكبوا العناد وارتكبوا ليه أفسدهم، لأنه يتهمهم بالظلم أو اتهمهم بكذا أو اتهمهم بأنهم يبغضونه أو اتهمهم بكذا، فإنهم يعاندون ويصير فساد لهم يفسدون. بخلاف الإنسان اللي يترك الناس على الله تعالى وتقدس، اترك الناس، الله خلق الناس اترك الناس للناس، فهذا هو الذي يسلم بإذن الله وتصفي القلوب ويصير المحبة والوئام بينهم وبين حاكمهم. أما إذا كان بالضد من ذلك يرسل جواسيس يرسل أعوان يرسل كذا يتجسسون على الناس، فالناس يعرفون كل شيء، الناس يفهمون كل شيء، يفهمون من السياسة كل شيء، يعرفون من الحكومة كل شيء، لا يخفى شيء، حتى الأطفال وحتى العجائز في بيوتها تعرف سياسة الحكومة، تعرف ما تفعل الحكومة، فلا ترسل جواسيس ولا ترسل ظلمة ولا تتهم الناس، فإذا اتهمتهم ارتكبوا ما لا تريد الإنسان فيصير إفساد لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يفعل الحاكم شيئا يفسد الناس، يفسد يفعل شيء يفسد الناس، اترك الناس لرب العالمين تعالى وتقدس. والسؤال هنا ما الفرق بين التجسس والتحسس؟ عندنا تحسس بالحاء وعندنا تجسس بالجيم، ما الفرق بينهما؟ يعقوب عليه السلام قال لبني تحسسوا اذهبوا فتحسسوا عن يوسف. تقول التحسس هو ما لا يريد الإفساد، بلا إفساد تحسس يتلمس أخبار هذا الشخص، يتلمس أخباره ويسأل عنه بدون إفساد بدون أن يريد شر. وأما التجسس فهو الذي يتجسس على الإنسان يريد شرا، يريد إيقاعه بالشر، فالتجسس حرام وجريمة والتحسس مباح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا زيد بن وهب عن قال أتي بن مسعود فقيل له يا عبد الله بن مسعود هذا رجل تقطر لحيته خمرا. قال ما أمرنا أن نتجسس على الناس، نقول أوقف نشوف لحيتك وشي تقطر، هي تقطر ماء ولا تقطر خمر؟ هذا لا يجوز، حرام التجسس على المسلمين. لكن لو تقيأ خمرا، نعم لو تقيأ خمرا ورأنا وشهد الناس أن هذا اللي تقيأ خمرا، نعم يقلد. لكن نشوف لحيته تقطر لا ندري هو ما هو خمر هو ما ندري، وإن كانوا متوضي يقطر ماء من وضوء من يدري له من الصالحين. ما أمرنا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ما أمرنا أن تجسس على الناس، إن يتضح شيء نأخذ به، لأنه كان أمير رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود كان أميرا لعمر، فيقول ما أمرنا أن نتجسس عنه، إن يتضح شيء ويسكر ونراه سكران نأخذ به، وأما أننا نتجسس أوقف نشوف لحيتك وش اللي يقطره ماء وإلا خمر ولا غيره، ما أمرنا بالتجسس وإيقاف الناس نقول وش اللي يقطر من لحيتك، ما أمرنا بهذا، إنما إذا اتضح شيء أخذنا به، إذا سكر وطاح في الأرض أو دل يهذي أو فعل فعلا ينافي الشريعة مسكنا. وأما مدام اللحية تقطر وتعالنا بنشوف لحيتك وش اللي يقطر منها فلا أمرنا بالتجسس. هذا هو الشريعة رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الحق وهذا هو الشريعة، التجسس على الناس بدون أن يتضح شيء وترى شيئا منكر واضح فلا تعترض الناس. نعم. باب في الستر عن المسلم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة. يقول أبو داود رحمه الله باب في الستر عن المسلم، باب في الستر على المسلم. ترى إنسان أوقعه الشيطان غصبا عليه، غلبته نفسه وغلبه الشيطان ووقع في محظور، ورأيته أنت وحدك الإنسان لم يره غيرك، استر عليه لأول مرة، استر عليه. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما في حديث مرنا من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وهنا يقول من ستر مسلما كان كمن أحيا موؤودة، كأنك أحيت بنت بتقتل الإنسان، بنت بتقتل بيقتلها أبوها فأخذتها اشتريتها منه أو خلصتها منه بخيف إنها بحيث إنها حيت، فلك أجر كبير عند الله في إحياء هذه النفس التي أراد الناس أن يقتلوها سواء أبوها أو غير أبوها. في الشاهد أنك أحييت موؤودة، والموؤودة اللي يريد أبوها أن يقتلها حية، ليش؟ لأجل خوفا من العار، العرب تقتل البنات خوفا من العار ويقتل الذكور خوفا من الفقر، فأتت سورة الأنعام فضحتهم فضيحة لأنها نزلت غالبها مكي، فأتت سورة الأنعام في قتل الأولاد، وسورة الإسراء أيضا أنك لا تقتل أولادك خشية الفقر، هنا خشية فقر ينزل وهناك خشية فقر نزل، في سورة الإسراء خشية فقر نزل وهنا في خشية فقر سينزل، فتقتل أولادك خشية فقر سينزل وهناك خشية فقر لم ينزل، إنما تخشى أن ينزل أو نزل، وهنا موؤودة تقتل لأجل خوف العار، بنته هذه إذا كبرت يقول أخاف بكرة تخزيني وتفضحني، يقوم يحفر لها حفرة ويدفنها وهي حية، يدفنها ويحيى. فهذه الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت إيش ذنبها حتى تقتل، وإذا الموؤودة سئلت قتلتها ليش، ذنبها اللي قتلت فيه ما هو، ما هو الذنب اللي قتلت فيه، لكن ما هناك جواب. إنما عادات الجاهلية نعوذ بالله. الحمد لله ابطلها الله بالإسلام، وأتى الإسلام وعز البنات وعز الأولاد وعز النساء وعز الرجال. جاء الإسلام ونور الأرض وبصر وسط الأرض عدل، كما بسطت جورا، كما ملأها عدل، كما ملأت جورا. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ رحمه الله ورضي عنه، البطل الشجاع الكريم، كرم وبطل وشجاعة وحف علم إمام رحمه الله. قال حدثنا إبراهيم بن نشير، إبراهيم بن نشير قال حدثنا كعب بن علقمة، كعب بن علقمة قال حدثنا أبو الهيثم، أبو الهيثم يحيى مولى عقبة بن عامر، مولى عقبة يحيى بن دينار قال حدثنا عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر الأسدي قال، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى عورة فسترها. عقبة بن عامر الجهني مو الأسدي، عقبة بن عامر الجهني من جهينة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما، من رأى عورة مسلم فسترها فلا فكأن ما أحيا موؤودة. من رأى عورة مسلم، ما رأى مسلم يعمل عورة ثم سترها، يعني بينه وبينها ما رأها غيره فسترها عليه ونصحه، وستره عليه ونصحه أيضا، فإن فكأنما أحيا موؤودة ستقتل، لكنه أحياها. أما أنقذها من أبيها ولا اشتراها منهم، وإلا المهم أنه أنقذ هذه الموؤودة، فله أجر كبير عند الله. من أحيا نفسا فكأحيا الناس جميعا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة قال إنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا، فأنا داع لهم الشرط، فقال دعهم، فأنا داع لهم الشرط، قال دعهم، قال ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط، قال ويحك دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر معنا حديث مسلم. قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم سعيد ابن الحكم قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال عن إبراهيم بن نشيط، عن إبراهيم بن نشيط قال حدثنا كعب، نعم ابن علقمة، ابن علقمة قال حدثنا أبو الهيثم، أبو الهيثم يحيى بن دينار قال إنه أتى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، سمع من دخين، شكرا سمع هنا زاد في السندي شخص يقول سمع من دكين مولى عقبة بن عامر، السند الأول ليس فيه دكين. الشاهد يقول إنه أتى إلى عقبة بن عامر وقال لنا جيران قدامنا، قدام بابنا، بابنا هنا وبابهم هنا، جيران لنا، أو أنهم تلاصقوا إياهم يمنى أو يسرى أو مقابل. أتى إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فقال إن لنا جيران يشربون الخمر، فما ترى؟ قال اتركهم، اتركهم وهم يشربون الخمر، قال تروح تدق عليهم بابهم وتتكشف عليهم، هذا هو التجسس نعوذ بالله. ناس قافلين بابهم على انفسهم، تروح تقول يشربون الخمر، شدري انت كشفت عليهم؟ قال لا، نشوفهم يطلعون وهم بعض المرات سكارى ويطلعونهم كذا. قال اتركهم، لا تتجسس عليهم ولا تعمل بهم شيء. قال انا وش رايك اطلب لهم الشرط؟ قال لا تطلب شرط ولا شيء، انصحهم. ثم أتاه بالمرة الثانية فقال إن صحهم أيضا وهددهم بأنك سترفع أمرهم للحكومة، هددهم لا بأس بذلك، لكنك تفضحهم وتأتيب لهم بالشرط بدون النصيحة وبدون التكرر وبدون أن يبين شيء واضح، شيء واضح تراهم مثلا سكارى جثث جثث في الشوارع من السكر أو شيء من هذا، ما دام أنهم ساكين بيتهم عليهم وقد تشك وتظن ظن أو يبان بعض الشيء اتركهم لا تفضحهم. نعم. ثم أورد له الحديث: من ستر مسلما، من ستر من راعى مسلما على عورة فستر عورته فكأنما أحيا موءوده. أورد له الحديث عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معنى هذا أن الإنسان لا يفضح المسلم، أخوك المسلم أو إخوانك المسلمين لا تفضحهم لأول وهلة، لا تفضحهم، انصحهم، اللي عليك أن تستر وتنصح: يا فلان أنت من حمولة وأنت من رجال وأنت من أوادم وأنت من صالحين، أباءك صالحين ورجالك صالحين وأنت أولادك صالحين، فأوقعك الشيطان بهذا، احذر مثل هذه المسائل وابتعد عنها وحاربها. جزاك الله خير إن شاء الله، جزاك الله خير إن شاء الله. الثانية مثل، الثالثة مثل. إذا افتضح الأمر ربما يجي الأمر من غيرك أنت، ربما يشتكي غيرك، ربما يفضحه غيرك، تصير أنت سلمت على دينك وعلى عرضك، سلمت، ما فضحت أخيك المسلم وحزت بالأجر كأنك أحييت موؤودة. خل غيرك، ربما الناس غيرك ناس ما يصبرون أو ناس مثلا متعمقين في الدين ويرون أن أول مرة أول مهلة فعل منكر، يلا يلا نجيب له الحكومة ونخليه يقرون ويفعلون. طيب جارك هذا، جارك بكرة آكل أنت وياه، بكرة تلاقى أنت وياه بالشارع، سلم عليه وسلم عليك. جارك هذا إذا اشتكيت على الحكومة وجرت الحكومة وسجنت الحكومة ثم خرج من السجن وأتى إلى داره وأنت جاره، كيف تلاقيان؟ وين وجهك تتلاقى معه؟ السلام عليك يا فلان ولا سلام؟ تتهاجران؟ إذا ما يرتفع العمل، إذا هجرته وهجرك ما يرتفع العمل، هو راح يهجرك على كل حال إلا إن كان هو صالح من الصالحين، وإلا ما يمكن أنك تأذيه وتجره إلى الحكومة والحكومة تضربه وتسكنه ثم يأتي إلى داره مرة ثانية ثم تقابله ويقابلك ببشر وبشاشة، هذا مستحيل إلا إن كان الرجل صالح من الصالحين، لا يبالي بما فعلت أنت أو لا يبالي بما فعل ولدك أو لا يبالي بما، معناه أنها مسألة انتهت وخلاص وتاب وصرت السبب وجزاك الله خير يا فلان، هذا من الصالحين. لكن متى نحصل هذا؟ متى نحصل مثل هذا؟ متى؟ إنما الناس اليوم إذا آذيته الإنسان وتعلمت الحكومة وجررته إلى الحكومة وحصلت أذية من الحكومة مضرب وإلا سجن ولا شيء، ثم رجع إلى داره تتلاقى أنت وياه كالأعدى، كأنه عدو، كأن قتلت ولده، وكأن ولا سلام ولا كلام. والرب تعالى وتقدس لا يعرض عليه عمل اثنين متخاصمين، انت فعلت بكذا، انت ترى انك انكرت منكر لكن المنكر طلع فيه منكر اكبر منه، خرج فيه منكر اكبر منه، فانت لا تشعر بما فعلت ولكنه اخذ بنفسه واخذ بقلبه عليك وحقد عليك وصار عاد هالحين عدو لك يتجسس عليك يبي يوقعك بما اوقعته به. وهذه النتيجة، نتيجة التسرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتيجة التسرع في عدم كون المنكر هل يتولد منه أكبر وإلا أصغر، هل يزول هذا المنكر بسهولة أم أنه يتولد أكبر منه؟ اتركه يا إنسان. فابن مسعود رضي الله عنه قال: اتركه اتركه، ما أمرنا أن نتجسس على الناس، نقول له وقف نشوف لحيتك وش تقطر، نقول يمكن هذا يجوز هذا أن توقف المسلم، يقول وقف شوف لحيتك وش تقطر، ما أمرنا أن نتجسس على الناس. استر على أخيك المسلم لا سمى إذا صار جارك، فجارك له حق عليك الإنسان، إن كان قريب فله ثلاث حقوق، وإن كان بعيد فله حقان، مسلم وجار له حقان عليك، اصفح وتجاوز إلا إذا طفح، إذا طفح السيل وصل السيل الربا هك الساعة، ربما غيرك اللي ربما غيرك تجي الأذية من غيرك وتسلم أنت وياه على صفاك أنت وهو. نعم. باب المؤاخاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب المؤاخاة، باب المؤاخاة بين الناس، وأنه أخوك المسلم أخوك شئت أم أبيت، ما دام مسلم وأنت مسلم فالأخوة جمعتكم، قوة الإسلام جمعتكما ولو ما رضيت الإنسان، هو أخوك رام عنفك فهو أخوك في الإسلام وأنت أخوه في الإسلام ما دمتما على الإسلام الصحيح، فأنتم إخوة جمعتكم الأخوة الإسلامية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد أو خالد عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. التقوى هاهنا في بعض الألفاظ، التقوى هاهنا بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا اللفظ سبق في الليلة الماضية، وهنا يقول نعم. قال عليه الصلاة والسلام أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، نعم، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، لا يظلمه ولا يسلمه إذا رآه مظلوما لازم يفزع له، إذا رآه مظلوما لازم ينصره، وإذا كان الإنسان المسلم في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. نعم، الإيمان أن تجعل كتفك الإنسان كتفك هذا تجعله سلما لإخوانك المسلمين يطلعون عليه في شيء ينفعهم ولا يضرك، أما الشيء اللي يضرك فنعم امنع نفسك الإنسان، وأما الشيء اللي ما يضرك فمن الإيمان الكامل أو الأخوة الإسلامية أن تجعل أكتافك سلما لإخوانك يطلعون عليها فيما ينفعهم ولا يضرك الإنسان، هذا من كمال الإيمان أن تجعل أكتافك الإنسان للمسلمين ولإخوانك المسلمين سلما يطلعون عليه فيما ينفعهم ولا يضرك، أما إذا كان يضرك فأتنحى عنه، إذا كان يضرك فلا، لكن إذا كان ما يضرك ينفع أخيك المسلم ولا يضرك فاجعل أكتافك سلما لإخوانك المسلمين يطلعون عليه فيما ينفعهم ولا يضرك الإنسان. والشهادة لك أجر عند الله إذا كنت شهيدا، وإذا احتلنا بلادهم أخذنا أموالهم وأولا إذا كافر، لكن معاهد ولو كافر لا تعتدي عليه ولا تظلمه يا الإنسان، لأن الظلم حق وخيم، الظلم عاقبته وخيمة. فأوحى الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، لا يظلم أحد أحد ولا يعتدي أحد على أحد، وحتى لا يفخر أحد على أحد. تفخر بإيه؟ بنسبك وش نسبك؟ ما أنت من آدم، أنا من آدم وأنت من آدم، مش تفخر فيه؟ كلنا من تراب، خلقنا من قبضة من التراب، خلقك الله من قبضة من التراب من بقاع الأرض الأربع أتاك بها، ثم بعدين أتاك الله تعالى وتقدس من نطفة مذرة ماء سائل يسيل من ذكر بأنثى، ثم بعد ذلك انظر ما خلقت الآن أنت وإيش أنت، تحمل القذرة في كتفك، القذرة الخرى لو يفك بطنك هذا أروح الناس وسد خشومهم من كرشك هذا اللي تحمله الإنسان، تفخر ليه أنا وأنت سوا، أنا وأنت سوا. ثم بعد ذلك رايح تموت ثم تصير جيفة، لو تبقى عشر ساعات عند هالك أروح بالناس كلهم، يلا خذوه دفنوا، حتى قاربك حتى اللي يحبونك حتى زوجتك الحبيبة يلا خذوه بعدوه عنا بعدوه، أروح خلاص، تبرى منك الصديق والمحب وكلم محد، تفخر ليش انظر مراحلك اللي ستكون فيها، مراحلك لو العاقل ينظر المراحل اللي كان منها واللي سيكون فيها، حتى ما لا تتكبر ولا تفخر ولا تقول أنا أنا أنا أنا من أنت. المال هو يطغي، مال أعطاك الله مال هو يطغي، المال العاقل ما يطغي، المال العاقل ما يطغيه المال ولا يطغيه السلطان ولا يطغيه الأمارة ولا يطغيه شيء، إنما رجل عادي مثل الناس. انظر عمر بن عبد العزيز خليفة الشرق والغرب، خليفة الشرق والغرب، ومع هذا هو عمر بن عبد خليفة، سموه الخليفة الراشد الخامس رضي الله تعالى عنه، بينما أولاد عمه يفخرون ويبطرون وكذا وكذا، لكن انظر خامس الخلفاء وعدوه أمة محمد خامس الخلفاء. ليش؟ لأنه هو من بني أمية وصار خليفة للشرق والغرب، ومع هذا هو عمر بن عبد العزيز لا يجاد ولا ينقض، بل يمكن أنه يلبس ثياب أرجى من الثياب اللي كان يلبسها. كان لما كان أميرا بالمدينة إذا مر مع شارع قال الشارع هذا مر عمر بن عبد العزيز، لحسن الطيب اللي هو يصب على ثيابه من الأطياب التي لها رائحة عطرة، رائحة ناصعة مرة واحدة. هذا الشارع مر منه عمر بن عبد العزيز، ثم انتقل إلى الشام وصار وزيرا للخلفاء، ثم وصل إلى سليمان بن عبد الملك ثم صار خليفة. وانظر ما الذي يلبس بعد، صار يلبس مثل جده مرقعات، مثل جده عمر يلبس مرقعات ولا يمس طيب، وربما حتى يبتعد عن ملذات الدنيا كلها. كان له سراجين رضي الله تعالى عنه، سراجين، سراج من معاشه 200 درهم يوميا معاشه، يشتري زيت ويحطه على سراج الخاص من عمته ومن خاله ومن ولده ومن كذا يقرأ عليه، وإذا انتهى جاء أمور المسلمين ولع سراج بيت المال، ولع سراج بيت المال قرأ عليه أمور المسلمين، وإذا انتهى من أمور المسلمين وأخبارهم وأحوالهم طف سراج بيت المال ولع سراجه الخاص إلى آخره. هذا الملك، هذا العمار الأرض، هذا عمار الأرض. نعم. باب في الانتصار. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلك إذ وقع الشيطان. يقول أبو داود رحمه الله باب الانتصار للنفس، هل يجوز أن تنتصر للنفس؟ نعم، الله أباح لك هذا، الله أباح لك أن تنتصر لنفسك. الإنسان من اعتدى عليك فاعتد عليه بمثل، لا تزيد، اعتدى عليه بمثل ما، لكن صبرت لك أجر عظيم عند الله، لو صبرت ولا انتصرت فلك أجر عظيم عند الله، لأنه ينزل ملك يؤيدك ويكذبه وينصرك ويؤيدك ما دمت ساكت. لكن انتصرت أول مرة بكلمة، قال كلمة وقلت كلمة، أو قال كلمتين وقلت كلمتين، فأنت لك حق أن تنتصر، لكن لا تعتدي، من اعتدى عليك فاعتد عليه بمثل ما اعتدى عليك. ويقول تعالى إنما جزاء السيئة وجزاء السيئة سيئة مثلها، سمي الأخيرة سيئة لأنها مقابل للسيئة، يعني من باب الجناس سيئة وسيئة، وجزاء السيئة سيئة مثلها. الشاهد أنك كلمة بكلمة لا بأس بذلك من اعتدى عليك، لكن لو صبرت واحتسبت كان اللي ينصرك ربك، ونزل ملك يؤيدك ويكذبه، ولك أجر كبير عند الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد المقبري قال عن بشير بن المحرر قال عن سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام جالس وعنده أبو بكر قام رجل وصار يسب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر ساكت، في الثالثة أو الرابع رد عليه أبو بكر، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام مغضبا قال يا رسول الله وجدت علي يتكلم مرتين وثلاث وأربع وأنا ساكت، ويوم ردت عليه قمت من الكهف وجدت علي؟ قال لما كنت ساكتا نزل ملك يؤيدك ويكذبه هذا الشخص، ولما غدت عليه نزل شيطان فلك أقعد، إذا نزل الشيطان ما أقعد خلاص، فقمت يعني لو سكت إلى الآخر صار الملك وليؤيدك وينصرك. فالإنسان إذا استطاع أن يملك نفسه ويسكت هذا من أجمل شيء وأكرم الأخلاق، لكن من يصبر؟ ما يقدر الإنسان يسب واسكت ويسب واسكت ويسب واسكت، مش هذه تحتاج إلى إنسان له عقل كبير وله أفق واسع وله كذا. على كل حال ربنا ومع والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه أن سعة الصدر وأن سعة الخلق وحسن الخلق أنه من الإيمان، من كمال الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال إن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه، قال أبو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن أبا بكر كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسبه شخص عداوه، ولا عاد أبو بكر يبغض أحد، يبغض أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكن الحقد والحسد الشيطان ما يخلي أحد، الشيطان يشم قلوب الناس، فإذا رأى أنه يبغض هذا زاده حتى يتكلم عليه ويحصل الإثم. فالشاهد أن رجل كان يسب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر ساكت والرسول ساكت والمجموعة كلها ساكتة، وهذا يسب وأبو بكر ساكت، فبعد الثالثة رد عليه فقام الرسول وحصل ما حصل، إنه كان ملك يؤيدك ويكذبه ويؤيدك ويكذبه، فلما رجعت عليه نزل الشيطان فلم أكن لأقعد، لما ينزل الشيطان ما لقعود، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا معناه أن الأفضل أن يسكت الإنسان ويملك نفسه ما استطاع، املك نفسك ما استطعت يا الإنسان، املك نفسك، فإن لم تستطع فلا تتعدى، رد عليه واحدة كلمة أو كلمتين لا تتعدى. نعم، لأن الشيطان ينزل ويزيدك، ينفخ بأوداجك، ينفخ بخياشيمك، ثم تزيد وتزيد وتزيد، تصير بعدما كان هو الظالم وهو المعتدي تصير أنت الظالم المعتدي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وقال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد، قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار في قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، قال فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين، قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك، وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها، فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت، فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة، فانصرفت فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا، قال وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا حول السند عن معاذ بن معاذ قال حدثنا حول السند حدث عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون قال حدثنا قال كنت أسأل عن انتصار في قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه. يقول ابن عون إني كنت أسأل العلماء عن قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل، اللي ينتصر بعد ما يظلم ما عليه من سبيل، لأن الله قال من اعتدى عليك فاعتد عليه بمثله، لكن لا تعدى، لا تكسر، لا تعدى عليه، تزيد تصير أنت المعتدي. ولمن انتصر بعد ظلمه ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، هذا السبيل نعوذ بالله، هذا الخزي اللي يظلمون الناس بغير حق. الشاهد يقول كنت أسأل عن هذه الآية ففسرت له. نعم. حدثني علي بن زيد بن جدعان قل حدثني علي بن زيد بن جدعان قال عن أم محمد امرأة أبيه، عن أم محمد امرأة أبيه جدعان، امرأة علي بن زيد بن جدعان وأبوه زيد بن جدعان، امرأته أم محمد كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاء. نعم. قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا زينب بنت جحش. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كأنه يتكلم بشيء، ثم كأنه يصنع شيئا بيديه، يفعل شيء بيديه سهوا، ثم إني مسكت يديه أنا وزينب موجودة. تقول زينب أم المؤمنين موجودة عندنا، زينب بنت جحش موجودة، فقال فلما رأتني مسكت يدي الرسول عليه الصلاة وانتبه ثم كف عن ما كان يفعل. تقول أن زينب كانت تتكلم بعائشة رضي الله عنها لأنه ضرتها، الجارة ضرة، وزينب تفخر على عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها تفخر على أنها أحب زوجة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب زوجات عائشة رضي الله تعالى عنها، وأما زينب فتفخر لأن الله زوجها من فوق سبع سماوات بدون ولي بدون سود بشم، زوجناك ادخل عليها خلاص، فقد زوجناك ادخل عليها، لما قضى زيد منها مطرا واستعدت زوجناك ادخل عليها، فتفخر تقول انتم زوجكم اولياؤكم وانا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فالشاهد انها تفخر على هذا، تقول ما يفاخرني من زوجات الرسول الا زينب لان الله زوجها من فوق سبع سماوات. تقول فكانت عندنا فغضبت لما فعلت انا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت تتكلم اللي فيك وانت كذا وانت كذا وانا ساكتة، والرسول يبتسم قال انتصري يا عائشة تحبين ها؟ فنهاها فأبت ان تنتهي عائشة، فنهى زينب الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى زينب يا زينب اسكتي كفي يا زينب كفي يا باكن عيت لا تنتهي، قال لي عائشة انتصري خذي حقك منها. عاد خلص عائشة رضي الله تعالى عنها صارت تتكلم مع زينب حتى أفحمتها، قال إنها بنت أبي بكر الصديق، إنها ابنة أبي بكر، خلاص أبو بكر رضي الله عنه لو تكلم وانتصر ما حد يرد عليه، لكن إنها ابنة أبي بكر الصديق، فضحك وقال إنها ابنة أبي بكر لأنها أفحمت زينب. زينب صارت تتكلم ويوم تكلمت عائشة وأفحمتها فجت هربت منه لأنها أفحمتها، ما عاد تقدر تتكلم ولا عاد تقدر ترد، راحت تشتكيها. كثير من الناس إذا ضعف ونسه انتصر عليه راح يشتغل القوة، راح يستعمل القوة، ما يقدر يقنع، ما عنده سلوب إقناع ولا عنده حديث إقناع ولا عنده كلام إقناع، يذهب إلى القوة. أتيك بالقوة، هم يأتيك بحكومة ولا يأتيك بجماعة ولا يأتيك، يذهب إلى القوة. فزينب رضي الله تعالى هنا ذهبت إلى القوة، فذهبت إلى علي وفاطمة فأخبرتهم أن عائشة تكلمت وأنها قالت كذا وكذا وكذا، فأتت فاطمة رضي الله عنها مغضبة، فاطمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أتت مغضبة، ليش تسب بني هاشم أو تسب كذا أو تفعل كذا؟ فقال يا بنيتي إنها حبة الرسول، إنها حبة أم أبيك عائشة رضي الله عنها، إنها حبة أبيك محبوبة أبيك، فلا تتكلمي. فرجعت فاطمة على طول ما تكلمت ولا بكلمة، رجعت إليهم قالت والله تكلمت وقال لي كذا وكذا، ولا يمكن أرجع مرة ثانية ولا أتكلم ولا أكلمها ولا أكلم أبي بشيء من هذا القبيل مرة واحدة لأنها حبته، خلاص ما يمكن. فجاء علي رضي الله عنه، مدام ما نفعت فاطمة ولا كلمت شيء، جاء علي بنفسه وكلم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه شيئا، خلاص ما رد عليه، انتهى الموضوع، حسم الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام بالسكوت. نعم. باب في النهي عن سب الموتى. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. يقول أبو داود رحمه الله باب النهي عن سب الموتى, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما عملوا. الأموات لا تسبهم, أفضوا إلى ما عملوا. وسبب هذا الحديث الذي ليس في أبي داود في مسلم يقول إن سببه كان الناس يسبون أبو جهل, وعكرمة رضي الله تعالى من خيرة الصحابة إسلاما بعدما فتح الله مكة أسلم عكرمة ولد أبي جهل, فصار من خيرة الشباب, شباب من خيرة شباب قريش في الدين وفي الإسلام, ويجزع لا شك يسب أبيه يجزع حتى لو كافر لكنه يتأثر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الأموات مرة واحدة, لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما عملوا. الكافر أفضى إلى ما عمل والمؤمن أفضى إلى ما عمل, لا تسبوا الأموات. وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات صاحبكم فلا تسبوه, سواء كان فاسقا أو فاجرا أو كافرا خلاص قدم إلى ما عمل. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما عملوا, أفضوا إن كان فاسق أفضى إلى عمله, وإن كان كافر أفضى إلى ما عمله, وإن كان مشرك أفضى إلى ما عمله, وإن كان مؤمن فقد أفضى إلى ما عمل. فالشاهد لا يسب الأموات فقد أفضوا إلى ما عملوا, لا يجوز سب الأموات, ولا يجوز لمسلم أن يتعرض الأموات لأنهم أفضوا إلى الله تعالى وتقدس وهو أعلم بهم. نعم. قال رحمه الله إلا إذا مثل القرآن يسب الكافرين, يعني يسب الكافرين والظالمين والمشركين يسبهم القرآن, فأنت تقرأ كلام الله. وأما أنت من نفسك تجيب إنشأ تسب الأموات إنشأ من عندك فممنوع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية بن هشام قال أخبرنا أبو معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بن هشام لئلا تظنه أبو معاوية الضرير قال حدثنا عمران بن أنس المكي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. اذكروا المحاسن وكفوا عن المساوي, اللي تذكر من المساوي لا تذكرها عند الناس, واللي تذكر من المحاسن اذكره بها. ليش؟ لأنه فخر لأولاده وفخر لعائلته, وقد يكون أيضا لك أجر عند الله إذا أثنيت على مسلم من المسلمين تقدم ومات وسبقك إلى الموت فأثني عليه الإنسان وادعو له, فهذا يدخل السرور على أولاده ويدخل المحبة لك عند أولاده. وإن كان خبث أو شيء من هذا فلا تذكره, إذا كان فاسقا أو مشركا أو كافر فلا تذكره بشيء مطلقا مرة واحدة, كف عنه ولا تذكره بسوء, لأنه يورث العداوة بينك وبين أولاده ويورث البغضة بينك وبين أولاده أيضا, وقد قدم إلى ما عمل, قدم إلى ربه وربه أعلم به. نعم. باب في النهي عن البغي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني دمدم بن جوش قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة, فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر, فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر, ف فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. يقول أبو داود رحمه الله باب التألي على الله، حلف على أن الله لا يغفر لفلان، سبحان الله سبحان الله، عندك خزائن الله، عندك خزائن الله، رحمة الله الواسعة، عندك مفاتيحها يا هذا الشخص. شوف نعوذ بالله الاعتداء والفخر بعمله الصالح، تفخر بعملك الصالح وتدلي على الله بعملك الصالح ثم تقسم على الله أنها أن الله لا يغفر لهذا، عندك خزائن رحمة الله تعالى وتقدس، غضب الله غضبا عليه حتى أدخله جهنم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوشن قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه كان رجلان من بني إسرائيل أحدهما صالح ويعبد الله العبادات كلها التي يعرف من العبادات، يعبد الله بها صيام صلاة صدقات بر أي عبادة من العبادات يفعلها، مطيعا لربه صالحا من الصالحين، فيصلي ويصوم ويذكر الله ويفعل من العبادات ما لا يفعله غيره، لكن أخوه شقيقه يفعل كل المعاصي، ما في معصية إلا يفعلها وأخوه يرى، فيأتي أخوه يا أخي لا تفعل كذا، يا أخي أقصر عن كذا، يا أخي كف عن كذا، يا أخي كف عن كذا، يا أخي كف عن كذا، يا أخي ابتعد عن كذا، كل يوم أو كل يوم يومين ينصحه عن المعصية التي فعلها، آخر يوم غضب العبد الصالح غضب عليه كف عن هذا يا فلان، قال أنت بعث رقيبا علي، أنت بعثك الله رقيب علي حتى أنك كل يوم كف وكل يوم اقصر وكل يوم ابتعد وكل يوم، أنت بعثك الله رقيبا علي يا أخي، اتركني وربي اتركني اتركني ربي اتركني وربي. فاللي حصل أنه غضب وقال والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة. انظر الكلمة اللي قالها نعوذ بالله، من ذا الذي يتألى علي؟ يقول الله تعالى وتقدس من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي قد غفرت له وأحفظت عملك؟ من ذا الذي يتألى علي يحلف علي؟ من ذا الذي يتحجر رحمتي الواسعة؟ من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحفظت عملك؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه فجاء قال إن هذا الرجل لما قبض الله أرواح الاثنين ولتقيا عنده قال ليش تعمل كذا يا فلان؟ أنت تتألى علي؟ أن تحجب العباسة واسعا من رحمتي؟ تتحجر واسعا من رحمتي؟ هل ملكت من أمري شيئا؟ هل عندك شيئا من أمري؟ هل عندك كذا حتى عرق؟ ثم قال للآخر اذهب إلى الجنة فقد غفرت لك، عفوت عنك وغفرت لك يا صاحب المعاصي، أما أنت فاذهبوا به إلى النار فقد أحبطت عمله. من ذا الذي يتألى علي؟ هل أنت تتحجر واسعا؟ تتحجر رحمتي علي؟ من ذا الذي يتألى؟ قد أحبطت عملك، غفرت له وأحبطت عملك. يحلف أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد قال كلمة أو بقت الدنيا هو آخرة، أحبطت الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي به النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يهوي بها في النار كلمة بس يقولها بلسانه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وهي أقل منها الكلمة، فكيف هذه الكلمة الذي فيها تحجر الرحمة وتحجر أمر الله تعالى وتقدس؟ الشاهد أن الإنسان لا يدلي بعمله، عملك الإنسان لا تدلي به على الله، تدلي به على ربك تعالى وتقدس، تدلي به وتقول والله لا أغفر لفلان والله لا يفعل الله بك، والله لا يرحمك الله، والله إما تبت ورجعت فإنه يدخلك النار، والله لا يفعل الله بك. لا تقل هذا لإخوانك، قل يا أخي أنت لله الحمد من الروح الصالحين، وأنت من الناس المعدودين، وأنت إن شاء الله إذا تبت صرت من أخاب من خيار الناس وكرائمهم، وأنت من أكرمهم، وآباؤك الصالحين، وأنت يا فلان أنت كذا وأنت كذا، والأفضل أنت لا تطيع شيطانك ولا تطيع نفسك، فأترك هذه المسائل. هو يقول جزاك الله خير لأول مرة، ويقول جزاك الله خير لثاني مرة، لكن ربما أن الله يهديه، وأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. أما تنفر عليه وتغضب عليه وتصير جاسوس عليه فإنه لا يقبل منك. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما أغضبت أحدا وقبل منك. تغضبه ويقبل ما يمكن هذا، ما أغضبت أحدا وقبل منك. ليش؟ لأنك تنفره، تزيده عناد، يعاند ويذهب إلى ما لا تريد أنت. لكن ايته انظر الناقة الصعبة، إذا أتيتها بالحشيش وقفت لك وصارت تأكل ومسكت رأسها، حطيت الحبل برأسها. لكن إذا جبت بالعصا وزرت هجت ولا عاد تمسكها، تروح للبر للصحاري ولا عاد تمسكها. هكذا الإنسان إذا كنت تريد أن تنصحه فأتيه بعنف، في كلمات طيبة، كلمات حبيبة إليه، مجده ومجد آباءه ومجده هو، وقل أنت ما ينبغي يا أخي أن تفعل هذا الفعل. كيف يغلبك شيطانك؟ أنت رجل صالح من الصالحين، لا تغلبك نفسك ولا تطاوع نفسك ولا يغلبك الشيطان. يا أخي اطفل الشيطان واستعيذ بالله من الشيطان، وتعال معنا، وتعال معنا نذكر الله، تعال معنا نقرأ حديث، تعال معنا نقرأ قرآن إلى آخره، مرة مرتين ثلاث أربع، ينبغي أن الله تعالى وتقدس يمير قلبه إلى ما تريد، ثم يصير أنت السبب في هدايته وصلاحه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال عن عيينة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن جوشن قال حدثنا أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، أو رفيع بالراء، وبعضهم يقرأه بالنون، نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وعندنا رفيع بن مهران أبو العالية مرنا. يقول أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى بصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. يقول أبو بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب يعجل الله له العقوبة في صاحبه في الدنيا، يعجل الله له العقوبة في الدنيا لصاحبه، يعني أن الله تعالى يتقدس يمهل ولكن ما يهمل الأشياء، يكتبها لكن يمهل. الإنسان يعمل ذنب ثم يمهله، ثم يعمل ذنب ثم يمهله، ثم يعمل ذنب ثم يمهله، لكن هذا الذنب الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمهله الله تعالى وتقدس. مع أن جميع الذنوب قد تمهل، حتى الكافر قد يمهل ربه ويستدرجه استدراج، والغني ويستدرجه بالأموال، يعطيها الأموال، يعطيها الأولاد استدراجا، لكن ما يعجب مثل هذين الذنبين، الظلم وقطيعة الرحم، كونك تقطع رحمك الإنسان ما تصلهم، وكذلك الظلم تعتدي على الناس وتظلم الناس، هذا يعجل الله تعالى وتقدس العقوبة لقاطع الرحم وللظالم أن يظلم الناس ويعتدي على الناس، فهذا ما يمهله الله تعالى وتقدس. قد يمهله قليل، يمهله لكن يعجل الله له العقوبة، الاعتداء بالظلم تظلم الناس وتعتدي عليهم، وكذلك قطيعة الرحم، يعجل الله تعالى وتقدس العقوبة لهذين الاثنين، لأنه أبشع شيء في الدنيا، يعجل الله له العقوبة في الدنيا بما يريده تعالى وتقدس، ثم انظر ما يدخل له في الآخرة أيضا، انظر ما يدخل له ربه في الآخرة. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله: في باب القرض. نعم. ويجوز شرط رهن فيه. ويجوز شرط رهن فيه أي القرض. يقول الشيخ رحمه الله: القرض كما سبق أن الإنسان يطلب فلوس قرضا ثم بعد ذلك يردها كما هي أو يرد ما ثبت في ذمته منها هذا، لكن هل يجوز أخذ الرهن عليه؟ هل يجوز الحوالة عليه؟ هل يجوز كذا كذا إلى آخره؟ لأنه قرض ثبت في الذمة، فهل يجوز أن أحول عليه؟ هل يجوز أن مثلا أرهن شيء منه، يقول أقرضني يا فلان كذا وكذا وأرهنك كذا وكذا، هل يجوز؟ يقول الشيخ رحمه الله: نعم يجوز. ويجوز أخذ الرهن عليه، يقول أقرضني 1000 ريال، يقول والله يا أخي أنا ما أدري عن يعني إلى الآن ما أعرفك، لكن أعطني رهن عليه، خذ هذا، هذه شنطة، خذ هذه أشياء رهن بها حتى أتيك به، جائز أخذ الرهن عليه، بخلاف السلم، السلم ما يجوز الرهن عليه، أخذ الرهن عليه والحوالة به لا يجوز. نعم. ويجوز شرط ضمين لما تقدم، ولا يجوز الإلزام بشرط تأجيل قرض أو شرط نقص في وفاء، لأنه ينافي مقتضى العقد. يقول: ويجوز أخذ الضمان عليه أيضا، القرض تقول اضمني يا فلان أبقتر من فلان 1000 ريال تضمني يا فلان، يعني يصير كفيل إذا ما أتيته بحقه، قل اللي أكثر الضامن الذي هو الكفيل هو الذي يتكفل لسداد الدين، فيجوز هذا أيضا، يقول أعطيني ضمين أو أعطيني كفيل أو أعطيني زعيم، جائز هذا كله. نعم. ولا يجوز الإلزام بشرط تأجيل القرض أو شرط، ولا يجوز الإلزام بشرط تأجيل، يعني أشترط عليك ألزمك بأن تؤجل القرض، أجل القرض لازم تؤجله، ألزمك بهذا لا يجوز الإلزام. نعم. أو شرط نقص في الوفاء، أو نقص في الوفاء، يقول بشرط ما أعطيك في الوقت المحدد إلا أن تنقص الدين، مثلا 1000 ريال تنزل منها 100 أو 200، هذا لا يجوز. نعم. ولا يجوز بشرط جر نفع فيحرم، كشرطه أن يسكنه أي المقترض داره أو يقضيه خيرا منه أو أن يقضيه ببلد آخر. يقول: ولا يجوز أخذ فائدة على القرض، كل نفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا حديث رواه ابن ماجه رحمه الله، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أنا بعطيك 1000 ريال لكن أعطني دارك بسكنها هذا الشهر، أعطني دارك بسكنها 10 أيام أو بسكنها فلان ابن فلان، لا يجوز هذا، لأن هذا زيادة في القرض فلا يجوز مرة واحدة. أو قال: أعطني مثلا الدابة أبركبها، أو قال أعطني مثلا الداء أحلبها، دابة بحلبها أو الدابة بركبها، نقول لك ما يجوز إلا إذا احتسب الحليب من الرهن أو احتسب ركوب الدابة من الرهن فيجوز حينئذ. نحتسب مثلا بقرة رهنها وفيها حليب، احلبها واشرب وأنفق عليها، إذا جائز حين، لكن النفقة إن نويت الرجوع على صاحبها صح الرهن وصار على صاحبها، وإن ما نويت الرجوع فأنت متبرع، ما متبرع، ما لك شيء مقابل النفقة، النفقة اللي انفقت على البقرة ما لك شيء مقابلها، أنت متبرع، إلا إذا نويت الرجوع على صاحب القبر القرض فإنك ترجع عليه. أو كذلك ركبت الناقة أو ركبت السيارة، رهن عندك سيارة ثم ركبتها تذهب بها إلى الطائف وإلى جدة وإلى يمين ويسار، هل نويت إجرة الركوب على صاحبها أو ما نويت؟ إن نويت الرجوع على صاحبها فلك الرجوع، ما نويت الرجوع فأنت متبرع، ما لك شيء في ركوبها وإجرة، ما لك شيء، متبرع. نعم. وإن فعله أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره أو قضاه ببلد آخر بلا شرط جاز، أو أهدى مقترض له هدية بعد الوفاء جاز، أو قضى مقترض خيرا منه أي مما أخذه جاز بلا مواطأة. كل هالمسائل تجوز إذا كانت بعد القرض. يقول: وإن فعل ما يحرم اشتراطه لكن مجانا ما يريد عليه السداد ولا يريد على جنس جاز إذا لم يشترطه، وإذا أهدى له هدية ما يجوز الهدية إلا إذا كان يهدي له قبل القرض، أنا وإنت نتهادى قبل تهديني وهديلك وتعطيني وأعطيك ثم احتجت إلى فلوس عطني يا فلان قرض عطيتك ثم دلت تهديني واهدي لك على العادة، فهذا جائز لأنها قبل القرض لأننا نتعامل بالهدية أنا وانت من قبل أن تستقرض مني. أما إذا لم يكن فيه تعامل بيننا وبينك في هدية أو شيء من هذا فلا يمكن، حرام حرام أن يهدي لي أن استقرضت مني 1000 ريال ثم تهدي لي أشياء، حرام علي أن أقبلها ما يمكن، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا إلا إذا كنا نتعامل الهدية قبل القرض فلا بأس. نعم. بلا شرط أو علمت وبلا مواطأة في الجميع أو علمت زيادته أو علمت الزيادة أو النقص كذلك. نعم. نعم. ولشهرة سخائه جاز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، فلو استقرض شيء ورد خيرا منه جاز، أو كذلك كان كريما المستقرض هذا اللي أخذ 1000 ريال كريم، يأتي فلان ويأتي فلان ويهدي فلان ويشتري لفلان كريم، واشترى للي أقرضه أيضا مثل الناس، هذا يجوز لأنه كريم ما عليه حجر، يعطي هذا ويأتي هذا الكريم، الكريم ما حد يمنعه ما حد يقدر يرد كرمه، كريم خلاص فتك بالقلب أعطي حجي هنا وأعطي هنا وأهدي هنا، وربما ناله الدين لأجل الكرم، يأتي الناس ويأتي هذا ويأتي هذا، فإذا أعطى من استقرض من جاهز لأنه كريم يأتي هذا ويأتي غيره فهذا جائز، أما إذا لم يكن كريم فلا. نعم. وإن فعل مقترض ذلك بأن أسكنه داره أو أهدى له قبل الوفاء ولم ينو المقترض احتسابه من دينه أو مكافأته عليه لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض. يعني إذا أعطاه بيت يسكنه لكن هذا هدية أهداه له، فإن كان قبل القرض أنهم يتهاديان كما شرحنا جاز ذلك، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز لأن كل قرض جرى نفعا، أو كان بعد الوفاء أطفال أعطيته استقلت 1000 ريال ثم رددتها عليه والآن أعطيته بيت يسكنه لا بأس بذلك لأن الدين انتهى خلاص، ما في محظور بعدما ينتهي الدين وتأتي صاحبه انتهى خلاص، لكن السؤال هنا هل يلزم القرض بدون رهن؟ هل يلزم؟ ربنا تعالى تقدس قال فرهان مقبوضة، يقول في سورة البقرة فرهان مقبوضة، فهل يلزم الرهن بدون قبض؟ تقول نعم يلزم، لأن هذا الرهان المقبوضة نص عليها أن إذا كان غائب كنا غائب في بر أنا وياه ولا عندنا شهود ولا عندنا كاتب يكتب بيننا الدين فإنه يأخذ قرض، أما إني أرهن الحديقة التي يأكل منها هو وأولاده أو أخذ السيارة وأرهنه يشتد عليها ويأكل هو وأولاده فلا، فهذا لا يجوز القرض بدون رهن، يجوز القرض ويلزم بدون رهن، وإن كان عند الحنابلة لا يجوز القرض إلا برهن، لا يجوز عندهم إلا برهن مقبوض، بعد رهن مقبوض، فإذا لم يكن مقبوض ما جاز الرهن عند كثير من الحنابلة، لكن الصحيح أن القرض يلزم بدون قبض، بدون قبض ليش؟ لأنك قد تأتي إلى إنسان عنده سيارة يسدها تكسي وإلا سيارة يسدها بين مكة والرياض أو بين كذا ويأكل عياله، إذا رهنتها منين يشتغل؟ كيف منين له مورد يأكل؟ ما يلزم الرهن بدون قبض، لو ما قبضت السيارة الإنسان خلوه يشتغل علشان يسددك أنت ويأكل نفسه وعياله. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.